السلام عليكم. والله أنا بقول لكم بالبداية قصتي. العادة الواحد لما يركب سيارته يتساقط عليه فوق اللي هو سقف السيارة من الخارج، يسقط عليه يعني قطرات الندى، تسقط عليه يعني قطع ثلج، يعني شيء كذي رومانسي. أنا الله يسلمكم أمس سقط علي وافد بنغلاديشي. تقول شلون يا أبو طلال؟ والله يا جماعة راكب بأمان الله بسيارتي عند الباب، باب بيتي، توني مشغل السيارة قاعد يسخنها، تعرفون الجو بارد شوي، ولا هذا اللي طايح فوق السيارة طباخ جي. يا جماعة أنا قمت من الخرعة، ماني عارف هو اللي يعني طاح على السيارة هذا شنو، يعني قلت أنا ممكن أن يعني من أدوات البنيان، يعني قلت سقط من فوق البيت جاري أو من بيتي، توقعت كذي يعني. ولا الله يسلمكم جاري عنده بنغلاديشي قاعد يشتغل يسوي له مظلة، نفس هذه مظلة للسيارات. فلما طلعت أنا ركبت سيارتي وأنا بيتي ما في مظلة للحين يعني، فجاري قاعد يشتغل على المظلة والبنغلاديشي فوق المظلة، الظاهر زلت رجوله وسقط من مظلتهم على سيارتي. مالكم بالطويلة، السيارة طبعا تكسرت من فوق، الله يعوض إن شاء الله، أهم شيء سلامة الرجل، الحمد لله ما في شيء، والظاهر أن سقف السيارة يعني تقبل الصدمة، يعني الحمد لله أنه ما صار في شيء، وودينا كذلك شيكنا عليه في المستشفى طلع ما في شيء الحمد لله فضل الله، وقلنا له يبا روح، لأن الحمد لله السيارة بعد تأمين شامل وهم عاد يتصرفون وديناها. لذلك أنا يعني اضطريت أن اليوم كعابي عندي سيارة ثانية لكن ما تنفع للتصوير لأنها مزعجة يعني. المهم ما كم الطويلة، قصتي اليوم حصلت في سنة 2010 من عجائب الدنيا، فعلا من العجائب، حصلت في السودان. في رجل كبير شوي وعنده بنت عمرها 12 سنة، أمها متوفية وما عنده إلا هالبنت هذه يستعين فيها في رعي الأغنام، عنده ماعز أو مثل ما نقول إحنا عنده عنز، فترعى فيهم هالبنت هذه. والأب عصبي جدا لدرجة إن يا ويلها إذا واحدة من هالعنز اللي عنده أصابها شيء، أو حتى ما أكلت مضبوط من العشب، أو حتى ما رعتهم بالوقت المحدد ورجعتهم بالوقت المحدد، لهالدرجة الأب قاسي جدا على بنته، وأمها متوفية والبنت ما عندها منه يعني يحميها، تخاف من أبوها، أبوها جدا شديد. مالكم بالطويلة، في سنة 2010 البنت أثناء رعيها للغنم ويختفي من عندها 3 معزات، قعدت تدور وجاء عليها الليل وخايفة ترجع البيت وأبوها يدري يذبحها. المهم مالكم بالطويلة، قعدت قلبت الدنيا، حاولت مني منك، أبدا ما حصلت هالعزات الثلاثة اللي ضاعوا. واللي يسألني أنت وين الحين قاعد تفطر، هذه يسمونها يوم البحارة اللي عندنا تحت الإنشاء، طبعا قاعد يعيدون ترميمها وكذا. مالكم بالطويلة، البنت بعد ما يئست قالت خلاص أنا أمري لله أرجع البيت، خلاص جاء عليها الليل، وقالت بعد لا يضيعون باقي المعيز اللي عندها يعني. فعلا راحت للبيت وهي ترجف من الخوف، ترجف عارفة أن أبوها ما راح يعدي لها هالكلام على خير. ادخلت البيت وهي ترجف وخايفة بهالجسم الضعيف النحيل، يعني كلش البنت تعاني من حياتها بسبت يعني كل الرعي والمشي 24 ساعة وراها الأغنام، ويعني ما في أي عناية للطفل. فالبنت خلاص وصلت حدها يعني، سلمت أمرها لله ودخلت على أبوها وقالت له يبا انا بقول لك شيء بس الله يخليك يا يبا. قالت تكلمي شنو صاير؟ عرف انه في شيء. قالت لا يا يبا انا ضيعت 3 عنزات. قال له شنو؟ قال 3 عنزات يا يبا والله ما ادري وين راحوا، حاولت ودورت وتاخرت بسبب اني قاعد ادور عليهم لكن ما في فايده. قام الابو ويضربها ضرب، قال له شوفي خلاص انت الحين بالنسبه لي انتهيتي. معقوله؟ اي نعم معقوله واكثر من هالكلام. المصيبه الاب ما وصل الحد فيه انه يضربها على هالموضوع هذا. قال لها شوفي عندك حل من الاثنين، يا اني اقتلك واخليك تلحقين امك اللي توفت من سنوات وارتاح منك، او توافقين على الشرط الثاني. شنو الشرط الثاني يا يبا؟ ان شاء الله يكون ارحم. قالها لا ارحم مني اقتلك. قالت شنو؟ انا موافقه. قال امشي معاي وياخذها الى احد المناطق الصحراويه ويرميها داخل بير، بير مهجور صار له سنوات ما في قطره ماي. البير عمق البير هذا 35 متر، ويرمي هالبنت. ويوم طاحت طبعا ما اول ما شافت الموضوع في بير قعدت تصرخ وتبكي تكفى يا يبا خلاص الله يخليك والله راح اعوضك ان شاء الله يبا راح ادورهم. قال لها فكيني من شرك، وخذاها ورماها داخل البير. لا حول ولا قوة الا بالله. قسوة قلب بعد اكثر من كذي ما في. خلى هالبنت داخل بير مهجور في وسط الصحراء على قولتهم، يعني منطقة نائية، وهم اصلا عايشين في احد القرى البعيدة عن المدينة وعن الناس والبشر، وترميها في بير فيها الظلام لوحدها. المهم سبحان رب العالمين، البنت طاحت وتعلق على غصن شجرة داخل البير. البير طبعا ما في ماء لأنه مهجور قديم، لكن من رحمة رب العالمين أن البنت تعلقت على غصن على الأقل أنها ما توصل للأرض. ليش؟ تعرفون دائما في الآبار هذه القديمة يكون فيها العقارب والحياية وكذا، ومن حسن حظ البنت أنها ما سقطت في قاع هالبير هذا. توقعوا البنت قعدت داخل البير كم ساعة؟ ما أقول لكم كم ساعة، كم نهار وكم ليلة وكم يوم وكم أسبوع. قعدت البنت 33 يوم في هالبير، وأبوها خلاص اعتقد أن البنت خلاص انتهت بالنسبة لها، فارماها ومشى وخلاها ونسى البنت. قال لها هي راح تموت يوم يومين أكيد بتموت من الجوع وتنتهي. البنت سبحان الله وقعدت البنت داخل البير 33 يوم وهي تصارع الموت. ما كان بالطويلة بعد شهر و3 أيام ويمر أحد أطفال أحد القرى المجاورة لهالبير هذا، سمع بنت تصارخ. يدور الناس قامت تخاف، قام يبلغ اهله ان في صوت جان وما جان وانقلبت الدنيا وش السالفه كذا. واحد يقول لهم نفس المعلومه انه اذا مروا على هالبير هذا يسمعون صوت بنت تبكي وكذا، قالوا هذا جن، قالوا كذا، وجابوا الشيوخ دين. مالكم بالطويله لين اقترب احد الشيوخ دين يبي يقرع البير وكذا، كانوا خايفين، ويكتشف ان فعلا هذا صوت انسان للفتاة اللي يسمونها ام الشوايل. شنو معنات ام الشوايل بالضبط بالسوداني انا ماني عارف، لكن كذلك بعد ما انقذوها سموها آمنة بنت وهب على ام الرسول صلى الله عليه وسلم. مالكم بطويلة لما طلعت البنت طبعا كانت في حالة يرثى لها، لكن صارت أسطورة بالنسبة للسودان. إن شلون بنت سبحان الله تقعد في بير 33 يوم بدون لا أكل ولا ماي وتعيش وطلعت بصحة جيدة. صحيح إنه كان يبين عليها الإرهاق والتعب، والجوع، لكن سبحان الله شلون الإنسان يقدر يعيش 33 يوم في مكان مظلم موحش وهو متعلق على غصن شجرة. المهم طبعا قامت الصحف والوسائل الإعلام السودانية تنقل الخبر، وفي أحد الصحف سوت لقاء مع هالبنت بعد ما وجهوا تهمة الإساءة للطفل وعدم رعايته للأب، تم سجنه لمدة 3 أشهر. لكن البنت تقدمت بطلب العفو عن والدها وتنازلت عنه ورفضت أن يتم استكمال احتجازه على ذمة القضية، وبالفعل أفرجوا عن أبوه. لكن كان الغريب في الموضوع والسر اللي ما حد كان عارفه، شلون عاشت البنت داخل البير أكثر من 33 يوم. في أحد اللقاءات الصحفية اللي سوت لقاء مع البنت أم الشوايل آمنة بنت وهب، قالوا لها أنت شلون عشتي، شلون بدون أكل، وشلون عشتي حياة يعني لحظة الرعب اللي عشتيها داخل بير مظلم يمر عليك الليل والنهار بدون أكل بدون إنسان تسولفين معاه بدون وانت عمرك 12 سنة شلون؟ قالت أنا أخاف أقول لكم شيء ما تصدقوني. قال لا تفضلي إحنا نصدقك. قالت هذا الشيء اللي أنا خايفة إني أقوله لكم وإني أجري أي لقاء صحفي مع الناس أو أن أجاوب على الناس عن سر بقائي 33 يوم في البير، إني خايف الناس ما تصدقني. قال ما يخالف قولي لنا وإحنا إن شاء الله راح نصدق. قالت أيام ما كنت داخل البير وأنا أبكي الليل والنهار وأدعي الله إن الله ينجيني، وكنت أتذكر أمي وأدعي حق أمي وكنت أدعي حق أبوي إن الله يسامحه على اللي سواه فيني وإن يحنن قلبه علي. الله أقسم بالله يا أن في أطفال إن يعلمون الناس الكبار، أقسم يعلمونهم الرحمة والتسامح والأدب. يعني سبحان الله ترى التسامح والقلب الأبيض هذا يعني منحة يمنحها رب العالمين حق الإنسان سواء كان صغير أو كبير. مالكم بالطويلة تقول أنا قاعد تدعي الله وكذا وأبكي الليل مع النهار، فلما شعرت بالجوع 3 يوم وخلاص وحسيت إني بموت، خلاص طلبت من رب العالمين إن خلاص إني بكون في ذمته، خلاص أنا بموت. قاعد أقول حق نفسي كذي إني بموت، فجاءني رجال على هيئة يعني لابس أبيض وكذا وعطاني قدح اللي هو الصحن أو الطاسة أو الشيء، يعني قدم لي فيه اللبن، لبن الإبل. طبعا الكلام هذا شوي يعتبر من الأساطير أو من الخيال، لكن هذا اللي حصل. والقصة مشهورة جدا في السودان، واللي سوالها لقاء من أشهر الصحفيين ومن أكبر الصحف السودانية تكلمت في الموضوع هذا، وحصل فيه لقاءات. ارجعوا حق اليوتيوب، ارجعوا حق جوجل، راح تشوفون شيء خيالي. البنت تقول في شخص كان يأتيني كل يوم ويجيب لي لبن الإبل وكنت أشرب، كان يعوض لي اللي هو العطش والجوع. وقبل آخر يوم في 33 يوم اللي أنا قعدتهم داخل البير، جاني قبلها بيوم قال لي إن بكرة راح تطلعين من هالبير. وفعلا سمع صوتي أحد الأطفال وأنا أصرخ وأبكي، والحمد لله جو وأنقذوني.